طيب يا صالح، انت غايب امس ولا لا؟ غايب امس. طيب نسأل واحد عبد الله، لو شخص وضع لفة في جرح في رأسه فوضع لفة عليه كيف يمسح؟ لا لحظة شوي، اللفة مبي على جميع الرأس وإنما ربع الرأس، كيف يمسح؟ ها يمسح الرأس وجميع اللفة ولا جزء من اللفة؟ جميع اللفة. طيب يا مالك، لو شخص أصبع في جرح وضع عليه شاش خرقة يعني الطبية هذه، كيف يمسح الجميع يعني مر كذا وكذا وكذا؟ ها طيب، لو كان محروق الأصبع هذا ما يقدر يمسح، يتيمم، إذا انتهى من الوضوء يتيمم. صحيح، مع أنك غايب وقتها لكن بسألك، أمس حاضر بس السؤال هذا قبل أمس. يقول إذا سقطت العمامة بعد المسح عليه هل يستأنف الطهارة أم لا؟ لا يستأنف بعد المسح. أيوة يستأنف ولا لا؟ ها ما يستأنف صح، يصلي. طيب أبى أكمل لك سؤال ثاني أربعا، لو سقطت العمامة وراد أن يمسح المغرب مثلا هذا العصر تمام، فلبس العمامة وهو على الطهارة بعد ما نزعها، يمسح ولا ما يمسح؟ ها أيه. مثلا حين بأشرح لك ببسط لك، يعني الشخص مسح على العمامة أول مسح له يعني بس طاهر الظهر والعصر وقبل المغرب بساعة أحدث تمام، ثم توضأ ومسح العمامة، بعد المغرب جلس في الحرم يريد أن يقرأ القرآن فمسح فخلع العمامة وصلى العشاء، صح كذا؟ ها طيب صح. طيب لو بعد صلاة العشاء لبس العمامة ها ما يمسح خلاص، مدام نزع خلاص انتهى المسح تمام، ومثله العمامة وكذلك خمر النساء ولا لا؟ كل سوا خلاص انتهى المسح. قل ما طيب بس لك نايف، يقول ما وجه أنه لو خلعه وهو طاهر فراد الصلاة يصح؟ لأنها باقة على طهارته، مثل لو شخص مسح رأسه ثم حلق ما يضر. طيب قالوا فراد الصلاة يصح ولا يعيد ويمسح لأنه خلاص نزعها. هنا يقول هل السنة مسح الرجلين إلى الخف بكلا اليدين ووقت واحد أم لا يشترط؟ لا ما يشترط، الأمر واسع، لو مسحها سوا ما في بأس، لو الأيمن ثم الأيسر ما في بأس، لو الأيسر ثم الأيمن ما في بأس. وكذلك في الوضوء لو غسل الشمال قبل اليمين ما في بأس، ولو غسلهما جميعا ما في بأس. وسبق لكم أن الترتيب بين العضو الواحد سنة، لكن ترتيب بين فرض وفرض هذا من أركان الوضوء، ذكروا الترتيب والمؤلاء. يقول لو مسح الخفين بماء الرأس هل يجزئه؟ إيه ما في بأس، لكن السنة أن يأخذ ماء جديد للخفين. بس لك محمد، لو أراد أن يتوضأ لازم يخلع الشرابين سواء ولا ما يلزم؟ يعني لو مثلا الشخص أراد انتهت المدة تمام، أراد أن يتوضأ وهو لابس الشرابين، أتى وصل إلى غسل القدمين، هل يخلع الشراب الأيمن ويغسل الرجل ثم يلبس الشراب ثم يخلع الثاني ويلبس الشراب، ولا ما يلبس الأولى حتى يكتمل الطهارة الثانية؟ ما يلبسها إلا إذا كملت الطهارة. نعم، على قول الشيخ الإسلام رحمه الله لا يشترط هذا، يعني المهم القدم ما تلبس إلا الطهارة، ما يلزم كمال الطهارة. يقول إذا يبس عليك بس أنت ما كنت فيه، ولا كان أسألك. نعم أسألك. أي يقول إذا نزع الخف أو تمت مدته هل ينتقض الوضوء أم أنه لا يمسح من بقاء الطهارة؟ ها، إحنا عندنا ينتهي المسح بأمرين. الأمر الأول إذا نزع الخف كذا، والأمر الثاني إذا تمت الطهارة. لو شخص في المسجد الحين دخل حرم وجد حر وفسخ شراب وراد أن يصلي ركعتين، يقول تعالى وضوءك انتقض. طيب وش معنى كلام المسلف ومتى ظهر بعض محل الفرض؟ أيوة، نقول كمل بعد الحدث. لذلك السائل حذف كلمة بعد الحدث. يقول لما أفهم حكم نزع العمامة هل هي كالخف وتعامله بحكم كالخف؟ إيه نعم، العمامة وخمر النساء والخف في الأحكام هذه سواء. يقول مفهم الحكم فيما لو نزع الخف هو طاهر هل ينتقض وضوءه؟ لا، إذا هو طاهر ما ينتقض تمام، لكن ما يرجع يلبس مرة ثانية الذي يتوضأ على قول الجمهور. وإذا خلع الخف وهو محدث أصلا ما يصلي محدث سواء بالخف أو بدون خف. واضح؟ يقول هل انتهى مدة المسح ناقض أم مانع من المسح؟ هو الحكم واحد، ينقض الوضوء ولو مسحت ما يصح، لازم تخلع وتغسل قدميك مع الوضوء بعدين تلبس إذا أردت. يقول لو نزع العمامة بعد مسحها هل له أن يصلي أم يتوضأ كما في حال الخوف؟ أنا ما أدري ليش مشكلة عليكم، الشخص لابس شراب أو عمامة خلعها يتبرد، نقول كانك طاهر صل ما في مشكلة. مثل واحد مسح على رأسه ثم مر على حلاق وحلق، نقول صل. ولو نزع العمامة أو الخف وهو غير طاهر يقول ما تصلي، سواء عليك العمامة وما عليك لازم تتطهر. المسألة الثالثة لو خلع العمامة أو الخف وهو طاهر هل يلبسه مرة ثانية بدون طهارة ولا ما يلبس؟ هذا فيه أقوال العلماء، أحوط أنك لا تلبس لأنك خلعته وظهر محل الفرض الممسوح المغسول في الأصل. يقول إذا كان على طهارة وانتهت مدة المسح ولم يحدث هل ينتقض وضوءه؟ على قول مصنف نعم، وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله يستمر هذه الطهارة حتى يحدث. فمعنى قول شيخ الإسلام أن المدة ليست 24 ساعة، وإنما بعد 24 ساعة يخلع الخوف لكن يصلي حتى يحدث، هذا الفرق. يقول يفهم من كلام مصنفا ومتى ظهر بعض محل الفرض قبل الحدث أنه ليس ألف الطهارة، المقصود بالحدث الحدث الأول، يعني لو أن شخص توضأ الظهر وبعد الوضوء وبعد الظهر بعد لبس الشراب، ثم بعد نص ساعة وهو ما أحدث إلى الآن، بعد نص ساعة خلع الشراب ولبس شراب ثاني، يقول ما يضر، ما بعد أحدث، بدأ المسح. ثم بعد ساعة خلع الشراب ولبس شراب ثالث، يقول ما في مشكلة، لأنه ما بعد أحدث. إذا أحدث ثم خلع الشراب لا، ما يلبسه مرة ثانية على طهارة، لأنه بدأ في المسح. المسح الخفين من المسائل السهلة الممتنعة، تقرأها واضحة تطبق صعبة، وتشكل على كبار العلماء وهي يسيرة، وهو بس شراب تمسح ولا ما تمسح. سبحان الله، هذا من عظمة الدين. يعني لو تسأل ثلاثة من أهل العلم المسألة هذه، خلع الشراب وهو طاهر هل يلبسه ولا ما يلبسه، تجد كواحد يعطيك خوف، هو شراب. يعني هذا يدل على التفصيل في شريعة الإسلام. وأنا قلت ثلاثة، يعطيك الواحد قول للمسألة في ثلاثة أقوال، ينتقض ما ينتقض عند المالكة، يغسل الرجلين بس ويلبس. يقول هل يجوز السفر إلى مدائن صالح لي من باب الاتعاظ والتذكر؟ أولا، لم يثبت أي شيء من الأثار الأمم السابقة سوى قوم ثمود مدائن صالح، لأنها بالنص في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرب والطبخ من ماء الناقة، من بئر الناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وقال لا تدخل مساكن معذبين إلا أن تبكوا أو تتباكوا، كما في البخاري ومسلم. أما مدائن شعيب في الجانب الشمال الغربي من المملكة، أو قوم لوط في البحر الميت، أو الأحقاف بين اليمن وعمان، هذه في التاريخ، لكن لم يثبت نص أنها هي. وما ثبت فيه النص اللي هو مدائن صالح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها لزيارتها، وإنما وهو ذاهب إلى تبوك مر عليها. فإذا أراد شخصا يذهب مثلا تبوك ومر عليها، لا يدخلها إلا كما قال مسلم، إلا أن تبكوا أو تتباكوا أن يصيبكم ما أصابها. ولو قال شخص أريد أن زيارتها أقصدها للعظة والعبرة، نقول ما يجوز زيارة قصد مكان محدد إلا المساجد الثلاثة. يعني لو شخص من أهل مكة قال أن أريد أعقد نية، أريد أن أصلي في قبة وأرجع، نقول ما يجوز. ولو قال أريد أن أصلي في المسجد النبوي، وإذا وصلت تذهب القبة، نقول نعم ما في بأس، لأن قصدت في المسجد النبوي. ولو شخص قال أنا أريد أن أسافر قصدا أصلي في مسجد الأموي مثلا في دمشق أو في تركيا، يقول ما يجوز، تذهب تصلي وترجع ما يجوز. لكن يذهب مثلا زيارة مكتبة كتب مخطوطات، ثم يذهب ويزور المسجد، يقول ما في بأس، لكن تقصده بقعة معينة ما يجوز. والسفر للتجارة ما في بأس، لأن أحيانا التجارة يكون في الرياض، أحيانا تكون في الصين، أحيانا تكون في مكة، متنقلة. كذلك صلة الرحم متنقلة، زيارة الأخ في الله متنقل، وهكذا. يقول لماذا جاء أصحاب الصلاة في كنائس النصارى مع أنهم مشركون فيها؟ طبعا مثل ما تعرفون النصارى ثلاث طوائف، من الطوائف من يرى تحريم التصوير من النصارى، فتدخل كنائس وما فيه ورس ما تجد فيها صورة مريم ولا عيسى، وإنما يتكلمون بكلام، فهذه ما في بس تصلي فيه لأنها ليس فيها وثن أو صنم أو قبر ونحو ذلك. يقول هل يجوز شراء الكنائس في البلاد الغربية وقلبها إلى مساجد؟ على التفصيل ذكرنا لكم جل عبادة النصارى، جل معنى يوجد، لكن جل عبادة النصارى ليست في الأوثان، وإنما تعلقهم بعيسى ومريم بأن هذا الله أو ثالثة تعالى عن ذلك، وهذه زوجة الله تعالى عن ذلك، وهذا ابن الله، لكن كوثن يطوفون عليه أو غيره هذا قليل عند النصارى. فإذا وجد عندهم وثن ويعبدون من دون الله ويركعون، من هذا قليل عندهم، فما يجوز قلبها. إذا كان ما فيها ما في بأس إن شاء الله. القول ابن عباس يقول ذكر صاحب حاشية كتاب التوحيد أن في الطائف مسجد بني بعدما كان مكان اللات أو كذا، فلا صحيح هذا كلام شيخ إبراهيم رحمه الله، والحاشية نقل عنه لكن ما نسبه إليه. مكان اللات يذكر أنه الآن هو شرق مسجد العباس، مسجد عبد الله بن عباس في الطائف، لكن بينه وبين من المسجد من الخارج جدار ثم قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولا وجود للات، لكن يذكر أن خارج هذا المسجد. نعم. يقول إذا وافق يوم العقيقة يوم عيد الكفار وأراد الذبح هل يذبح أم لا، وهل هناك قاعدة في ذلك؟ الجواب في السؤال هو قال إذا وافق، مدام ما قصدت وإنما وافق ما في بس، يعني لو وافق مثل عيد الأضحى عندنا عيد النصارى ما نضحي، لا، نحن الأصل وهم الفرع. بس لك إبراهيم، مو بحنا قلنا ما يجوز فعل الطاعات في أماكن الشرك؟ لو شخص دخل كنيسة ورد أن يؤذن، ها ها هذا إيش؟ إيه بيؤذن، وشاف كنيسة قال بأذن بعلن التوحيد، يقول صح ولا غلط؟ ها سواء بيصلي ولا مصلي، وش المشكلة؟ ها مو بحنا قلنا لا يجوز أن يعبد لله بمكان يعبد فيه غير الله كذا؟ أيوة ها ها نعم كان إيش؟ والله ما سمعتك. أيه وارد عن الصلاة، بس قلنا لكم على التفصيل السابق، لكن فيها أوثان وفيها تصاوير لا. يقول لو طلب أهل الكنيسة من الداعية أن يحدثهم عن الإسلام في الكنيسة هل يذهب؟ إيه ما في بس، كان مسلم يغشى أماكن الكفار يدعون الإسلام، لكن أماكن الفسق لا يجوز المسلم أن يغشاها، يقول أنصحهم، مثل يذهب أماكن مخدرات يقول أنصحهم. طيب كيف أنصحهم إذا كان ما يجوز أتي إليهم؟ نقول هم أهل الفسق يأتون لصاحب الصلاح سواء في المسجد أو مكان آخر أو هكذا. يقول كيف نقول لا يجوز العبادة في مكان كان في شرك والأصنام كانت حول الكعبة قبل الفتح؟ هذه الأصل مثل ما تعرفون أن إبراهيم عليه السلام أسس البيت على التوحيد، والله قال له طهر بيتي للطائفين طهرة، يعني من الشرك، فطرأ هذا الشرك ثم أتى المسلم وأزال هذا الطارئ، يعني ليس في الأصل هو مكان للشرك وإنما هو مؤسس واستمر فيه على التوحيد حتى أتى عمرو بن لحي وأتى بالأصنام من الشام. تقول الرجل أراد أن يشتري بيتا لعائلة وثنية كانوا يعبدون الأوثان فهل له الشراء؟ إيه ما في بأس، البيت هذا لم يخصص للعبادة وإنما للسكن، لكن لو كان هذا المكان للعبادة هذا الكلام هنا مخصص للعبادة يعني. طيب رجعت وقلنا لكم حقة السعدي، شو القواعد العموم والتخصيص؟ ها ارفع صوتك. والتخصيص ها الفاظ العمومية إيه، هذه قواعد هذه أصول ولا قواعد؟ أصول، ذكر أربع أبيات إيه كلها في أصول فقه، وهو قال قواعد فقهية ولا لا؟ هنا يقول هل الأصل في الأعياد التوقيف وما الدليل على ذلك؟ إيش تقول الأصل في الأعياد التوقيف وما الدليل على ذلك؟ يعني لو شخص جعل عيد الأم نقول حرام ولا حلال؟ نقول حرام. ليه؟ هل هي توقيفية؟ يعني توقيفية، وش الدليل؟ صح أيوه. قال عن عيد الأضحى أيام العيد أيام أكل وشرب ذكر الله، وعيد الفطر وش الدليل؟ أهل الإسلام ونسلم في صحيح البخاري ومسلم نهى عن صيام يوم العيدين، يعني ما في غيرها، صام يومي العيدين ما في غيرها، أي عيد غيرها ما يجوز، بدل أنها توقيفية، لأن احنا دائما أيامنا عيد وفرح، وجعلت العيدين لأن العيد الفطر بعد عبادة فاضلة نفرح بانتهاء الصوم وإن شاء الله تقبله، وعيد الأضحى بعد شعيرة الحج ونفرح أن الله تقبلها. يصير بكرة إن شاء الله نأخذ البلوغ والورقات، أما درس جديد للزاد لأنه توقف أنه وقض البلوغ، يعني بكرة في درس البلوغ والزاد جديد وفيه مراجعات البلوغ والزاد إن شاء الله، يصير بكرة آخر يوم إن شاء الله، يصير ننتهي على رؤوس أبواب في جميع المتون الثلاثة إن شاء الله، واعتماد على الرجل اليسرى. يقول هل ثبت القول بأن يوم الجمعة عيد الأسبوع؟ نعم ثبت، شو الدليل؟ خير الأيام يوم الجمعة ولد آدم. طيب وفي ثاني اليهود اختلفت في يوم الجمعة، اليهود والنصارى، اليهود قال هو السبت والنصارى قال الأحد، فهدى الله الإسلام ليوم الجمعة. ها شو اجتمع في المسلمين إيه، يعني مما يدل أنه خير أيام الأسبوع يشرع فيه الاغتسال والموعظة يوم الجمعة والتبكير للجمعة في ساعة استجابة، وتقوم فيه الساعة، ذلك في الصحيح إذا طلعت شمس يوم الجمعة فزعت البهائم تخشى أنه يوم السبت أنه يوم القيامة. نعم طيب نعم وقت ما أجدد الأذني واخذ ما جذ الأذنين. يقول ما يصح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة اللي هي بعد العصر، أقربها أنها آخر ساعة من العصر، يعني تقريبا مثلا قبل المغرب نص ساعة، في حديث أبو هريرة وأشار الراوي أن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد مسلم يسلم خير العطاهية، قال راوي وشار أن يسلم بيده يقللها، يعني ساعة قليلة يسيرة وتزول. طيب إبراهيم أنه مسلم أعطى قاعدة في الحيوانات غير الطيور، الحيوانات كل مخرب ولا لا؟ كل ذنب. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار وهو ذكر القاعدة؟ ها إيه، لأن الحمار ما له ناب فأتى زيادة عليه، إيه يعني هذه قاعدة لا تشمل جميع المحرمات كذا. طيب ومثلها بعد ها نعم أيوة الطيور لها ليش لها مخالب هذه. طيب ومثل الخنزير له ناب الخنزير له ناب ولا أتى بالنص يا حمار الخنزير ما له ناب ها لا أنا ما أعرف يعني ما شفت ها ما أعرف أنا ما أدري لكن أشوف لك إياها بكرة إن شاء الله.